القرآن. قال يخرج من النار أو من قال لا إله إلا الله مخلصا بها أو مصدقا خالصا بها من قلبه دخل الجنة. فهذه ليست سهلة. قول لا إله إلا الله ليس أمرا سهلا، لأنه طبعا إذا كان منبئا عن حقيقة التصديق اللي هو الكيفية النفسانية التي فرحناها في الأسبوع الماضي، والله سبحانه وتعالى الموثق. هل الإيمان هو الإيمان يعني هو القول والعمل كمال الشرط يعني فيه؟ كمال الشرط كيف يعني كمال الشرط؟ لو ما عملته يعني حكيت لا إله إلا الله وما عملت عليها أركان، هذا لا يسمى كمال شرط، لأنه الشرط يسبق الإيمان ولا يسمى كمال شرط العمل. في عندك الإيمان، الشرط يجب أن يسبق المشروط له، ولكن إحنا بنعرف إنه الواحد لا إذا نطق بالشهادتين من دون أن يعتقد بمعناها فهذا نطقه لا يخلصه من النار، صح ولا لا؟ ولا يفضي به إلى الجنة. ولكن نعلم أيضا أن الإنسان لو اعتقد خالصا من قلبه بمعنى الشهادتين ولم يستطع النطق لعارض، ربما لسانه قطع أو كان أخرس أو عوزل بالموت، هذا إيش حكمه؟ الإيمان. بسألك الإيمان ما تحيش تحكيها عادي، أنا بحكي يعني لو واحد بسألني بحكيها، ما حكمه الإيمان وهو لم ينطق بالشهادتين؟ صح؟ إذن لا يقال عن النطق بالشهادتين إنها شرط للإيمان، لا يقال شرط. ليش؟ لأن الشرط يسبق المشروط له، هيك تعريف الشرط، بل يقال هي لازم من لوازم الإيمان. شوف كيف؟ يعني من آمن فالأصل أن ينطق، فالأصل أن ينطق. الآن بتصير المسألة كما ذكرنا هذا سابقا، هل اللازم هذا يمكن أن ينفك؟ يعني هل يمكن أن يتصور مؤمن مصدق يعني غير ناطق؟ أم لا يتصور مؤمن إلا كان إلا يجب أن يكون ناطقا؟ هنا محل الخلاف. شوف كيف المسألة. أما أصل الإيمان هو يسبق القول، ولو كان القول سابقا للإيمان لا ينجيه ولا يكفيه، والله سبحانه وتعالى أعلم. لو إنسان نطق بشهادته ولم يعمل بها هون يبقى الإيمان فيه؟ كيف يعني لم يعمل بها؟ يعني ما قام لا ولا ولا أي ركن من الأركان، هل يبقى هون يسمى مؤمن ما دام نطق بشهادته؟ الشهادتين إيش أركانها؟ انت قلت ولم يقم باي ركن من اركانها، ما اركان الشهادتين؟ هو ان لا يعبد لا يتخذ مع الله الها اها وان يكفر بالطاغوت. ممتاز. ولا البراء ماشي. اذا الايمان بالله والكفر بما سواه، صح؟ اذا ليس من اركانها القيام بالصلاه. بسألك ليس من أركان الشهادتين الإيمان بالصلاة، صح ولا غلط؟ القيام بالصلاة ليس من أركانها القيام بالصلاة، ما أنا كنت أقول القيام بالصلاة مش الإيمان بالصلاة. سؤالي واضح؟ إيش جوابه؟ مش قصدي أنا بدي جواب، ما ليش دخل بقصدك، أنا بسأل سؤال. أنت قلت لي لو واحد قال الشهادتين ولم يقم بأركانها مثل إنه ما صلاش، فأنا استوقفتك حكيت لك ما أركان الشهادتين، أنت توقفت والتفاتت إلى محمل سؤالي فاستدركت على نفسك وقلت أركان الشهادتين هو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت وتوقفت، لم تذكر ما كنت ذكرته سابقا. إذا الجواب واضح. ممتاز. خلينا هيك واضحين وصريحين، في الإشي اسمه ركن لما يكون جزء من ماهية الشيء، أما لما يكون داخل منه يكون إيش مساوي له أو شرط أو ركن لشيء آخر يعمهما. صح الكلام؟ دير بالك. إن شاء الله تكون واضحة المسألة. قال ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. ولا نرى السيف، ماذا يريد بقوله لا نرى السيف يا شيخ يوسف؟ يعني من ثبت له حكم الإيمان فلا نرى أن يعني يجب انه مثلا قازو. لا انا بحكي لا نرى يعني لا نشاهد السيف، صحيح هذا الكلام؟ لا طبعا. لا طبعا، لان الرؤية تطلق ويراد بها الاعتقاد، يعني لا نرى انه يصح قتله. ايوه، اذا وضع السيف على واحد معنا اريد به كناية عن قتله، يعني نرى ونعتقد ونؤمن بانه لا يصح قتل احد من امة محمد صلى الله عليه وسلم الا من وجب عليه السيف. من هو الذي وجب عليه السيف؟ واحد، المرتد واحد، مش فقط المرتد واحد، مين؟ تارك الصلاة والثلاثة الذين ذكروا في الحديث، صحيح؟ اذا من ثبت بنص صريح او ظاهر بان هذا يستحق القتل قتل، ولم نعتقد واعتقدنا انه لا يصح قتل احد غيره، قتل احد غيره، والله سبحانه وتعالى اعلم. واضح الكلام هذا؟ لا نرى السيف على احد من امة محمد صلى الله عليه وسلم الا من وجب عليه السيف، الا من وجب عليه القتل بحد الاسلام، كما ورد في احاديث كثيرة لا داعي ان نذكرها كلها. طبعا كما تلاحظون كل هذه المسائل عبارة عن فرعيات للمسائل السابقة، انه لا المسألة السابقة والاصل الكبير السابق الذي وضحناه هو ان فاعل الكبيرة لا يخرج من الايمان، لا فاعل الكبيرة لا يخرج من الايمان، وكل هذه المسائل عبارة عن فرعيات منها، ولكنه ينبه اليها زيادة بيان وتفصيل، زيادة بيان وتفصيل، وتنبيها الى خطأ من اخطأ فيها، الى خطأ من اخطأ فيها، ملتفتا الى ادلة جزئية اخرى غفل عن حقيقة معانيها. قال: ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان زاروا، وان زاروا، ولا ندعو على احد منهم. قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن زاروا، ولا ندعو على أحد منهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والنجاح والمعافاة، والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلافة والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة، ونحب أهل الجور الجور والخيانة، ونبغض أهل الجور والخيانة. طبعا هذه المسألة مسألة مشهورة، وهي مسألة إنه الحاكم المسلم إذا فسق وظلم وعصى هل يجوز الخروج عليه أم يحرم الخروج عليه مطلقا؟ هذه مسألة مشهورة وتكلم فيها العلماء. في الحقيقة أنا كنت أحب أن نتكلم فيها بتفصيل، ولكن أنا الآن بذكر خلاصة الكلام في هذه المسألة، لأنه حقيقة أنا أحب أن نوصل للمسائل الأخيرة التي كثر فيها الخلاف خاصة في هذه الأيام لنتكلم فيها بتفصيل. فحاصل الكلام في هذه المسألة، لو نظرنا إلى الوالي والخليفة، ليس من شروط الإمام والخليفة أن يكون معصوما، صح ولا لا؟ بعض الفقهاء اشترطوا أن يكون حال توليته، حال ولايته غير مجروح غير فاسق، هذا هو الأصل، إنه حال توليته أن لا يكون فاسقا. بعض العلماء قالوا لو ولي ثم بعد ذلك طرأ عليه فسق، اختلفوا في هذه المسألة، هل ينعزل بمجرد الفسق، هل ينعزل بمجرد الفسق أم يجب عزله، أم يجب عزله، أم يجوز عزله؟ بعض العلماء قال هذا الكلام بالنسبة للمطلق الولاة والقضاء وغير ذلك، مش فقط على الخليفة والأمير، بعض العلماء قالوا ايش ينعزل بمجرد الفقه. المشهور والمعتمد عند جماهير علماء اهل السنة انه لا ينعزل بمجرد ذلك، لا ينعزل بمجرد ذلك. اختلفوا بعد ذلك هل يجوز عزله ام لا، هل يجوز عزله ام لا. التحقيق والله سبحانه وتعالى اعلم انه من ظلم، من كان حاكما وظلم وكثر ظلمه بحيث صار استمراره في الحكم على هذه الصفة وعلى هذه الصورة يترتب عليه مفسدة أكثر من إزالته، يترتب عليه مفسدة كبيرة أكثر من إزالته، هذا رقم واحد. ثم كان باستطاعة الناس إنهم يزيلوه من غير أن تترتب هناك مفسدة أكبر من إزالته. كل الآن احنا بنتكلم على الوالي المسلم الذي يحكم بالكتاب والسنة ثم ظلم في بعض الأمور. ظلم مش معنى ظلم معنى انه غير الأحكام وبدل القوانين واستبدل بها من أصولها الكتاب والسنة، استبدل الكتاب والسنة من أصولهما، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى لم يتكلم عليها أهل السنة إلا نادرا لأنهم لم يتصوروا وقوعها. محل كلام أهل السنة في الحاكم المسلم اللي سائر أعماله وأصل خلافته وولايته الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى ثم ظلم في بعض الأمور. فالإمام الجويني صرح في هذه الحالة وبناء على القيود التي ذكرتها وأرجو أنه الجميع يستحضروها، صرح بأنه إذا استطاع أهل الحل والعقد إزالة هذا الحاكم فلهم ذلك أو يجب عليهم ما لم تترتب على ذلك مفسدة. طبعا لاحظوا كل هذا الكلام، كل هذا الكلام على الخليفة المسلم او الوالي او الحاكم الذي اصلا يحكم بما انزل الله سبحانه وتعالى ولم يستبدل بالقانون غير قانون الله سبحانه وتعالى. اما يجي واحد ويحمل هذه المسألة على كل من قيل عنه انه حاكم فهذا والله أعلم زيادة في الضلال. أما أن يحمل، وأرجو أن يكون كلامي واضح جدا، أما أن يحمل كلام أهل السنة على كل من قيل عنه إنه حاكم حتى وإن لم يكن أصلا يحكم بما أنزل الله هذا انحراف عن أصل المسألة. هذا قولي وهذا الذي أدين الله سبحانه وتعالى به. طبعا جمهور أهل السنة قالوا إنه لا يخرج على الحاكم اللي محل كلامه، محل كلامنا الأول، وهو من كانت أعماله وحكمه أصلا عملا بالكتاب والسنة ثم ظلم في بعض الأمور الأصل أن لا يجوز الخروج عليه. ولكن أنا ذكرت القول الذي أختاره أنا والذي أعتقده أنا، هذا إذا جاز لنا الاختيار على الأقل الذي أحبه. هذا طبعا خلاصة هذه المسألة، وحقيقة المسألة تحتاج إلى تفصيل وأنا كنت أريد حقيقة أن نفصل فيها ولكن ربما في وقت لاحق، وأحتاج إلى تفصيل وأنا كنت أريد حقيقة أن نفصل فيها ولكن ربما في وقت لاحق ويكون المجال يعني أحسن للتفصيل، والله سبحانه وتعالى هو الموفق. إن شاء الله يكون حاصل الكلام هذا واضحا. قال ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. قاعدة أصلية خاصة العلماء الأحناف نبهوا إليها ونبهوا عليها وذكروها في كتب الفقه حتى إنها مذكورة في كتاب الفقه الأكبر وسائر كتب علماء الأحناف. كل مسألة يشتبه على الإنسان الحكم، حكم الله سبحانه وتعالى فيها خاصة في مسائل العقائد، يجب عليه أن يفوض أمره فيها إلى الله جل شأنه، ولا يجوز له دوام على الشك، ولا يجوز له الدوام على شكه، بل الأصل أن يفوض في أول زمان شكه أن يفوض أمره إلى الله ثم يسارع بالبحث على عالم يحل له هذا الإشكال. واضح الكلام إن شاء الله. يعني واحد اشتبه عليه أنه هل الله سبحانه وتعالى له حد أم لا، اتحير في هذه المسألة عرفات، في ناس بتحيروا ولا لا، في ناس بتحيروا في هذه المسألة، اشتبه عليهم هذه المسألة فشكوا هل الله محدود ولا لا، هل يجوز له أن يستمر على شكه؟ لا. إذا لم يستطع إبطال هذا الشك والوصول إلى اليقين، ما الواجب عليه أن يعمله؟ أولا أول زمان أن يفوض أمره إلى الله، أن يقول آمنت بما علم الله سبحانه وتعالى أنه الحق، آمنت بالحق عند الله سبحانه وتعالى حتى لو لم يعرفه. ثم يزيل أصل هذه المسألة، التساؤلات النفسية هذه في نفسه أن يزيلها. فإذا استمر هذا هو التفويض، شوف كيف المسألة، هذا التفويض. ثم إذا استمرت نفسه تفككه وتسائله في هذه المسألة، يجب عليه أن يسارع بالبحث عن عالم ليحله هذا الإشكال. ونحن نعتقد يقينا أن كل إشكال يثور في نفس كل إنسان فله حل وسؤال عند أهل العلم، فيجب على كل إنسان من عامة الناس أن يفعل هذا الأسلوب. هذا أسلوب عملي، هذا أسلوب عملي العلماء نبهوا عليه، أن عامة الناس لا قد لا يستطيعون الوصول إلى حلول لجميع المسائل، فماذا عليهم أن يعملوا؟ هذه الخطوات التي يجب عليهم أن يعملوها حتى يكونوا محتاطين في دينهم. والله سبحانه وتعالى هو الموفق. واضح إن شاء الله هذا الكلام. وفائدة ذكر الإمام السنوسي هذا الكلام هنا، الإمام عفوا الطحاوي هنا، احنا اختلط علينا السنوسي بالنسبة بالطحاوي. ثم قال رحمه الله تعالى: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. ونرى أي نعتقد صحة المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. شو علاقة هذه بالعقائد؟ والله مشكلة هذا. واحد بيحكي، لو تذكرون مقدمة الإمام الطحاوي في العقائد قال من أصول الدين، قال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب إلى آخره، قال في أصول الدين. كل مسألة من أصول الدين فهو ينص عليها هنا، كل مسألة تؤثر على الدين من حيث قيامه، من حيث ثبوته، من حيث أنه ثابت في نفس الإنسان، من حيث أنه إذا هذه المسألة إذا شك فيها يرد عليه الشك في مسائل أخرى، فإن الإمام الطحاوي إذا رأى هناك مناسبة لذكرها فإنه يذكرها. لم يشترط الإمام الطحاوي على نفسه أنه يذكر فقط المسائل العقائدية التي لا مدخلية لها في العمل، وإلا فلماذا يذكر يجوز الصلاة خلف كل مؤمن وفاجر وإلى آخره، كلها بما مدخليتها في العقائد، إلا لأنها مرتبطة بأصول عقائدية، وهي الاعتقاد الراسخ بانه فاعل الكبيرة لا يخرج من مسمى الايمان. واضح الكلام. من نفس الباب الامام الطحاوي قال: ونرى المسح على الخفين، تنبيها على من خالف فيه. ليش؟ لانه المسح على الخفين جاء باحاديث متواترة او شبه متواترة، على الاقل عند بعض العلماء، الصحيح والله سبحانه وتعالى اعلم انها متواترة. الامام ابو حنيفة رحمه الله قال: لو لم يأتني في المسح على الخفين بما يضارع مثلا شروق الشمس ووضوح البدر ما قلت بها. فلذلك قال الإمام أبو حنيفة أيضا كما نقله عنه علماء الأحناف، منهم الإمام الكساني في بدايع الصنائع ومنهم غيره أيضا كثير، قال: أخاف على منكره الكفر. ليش؟ لأنه إذا رد ما ثبت بالتواتر وهو المسح على الخفين فإنه يمكن أن يرد كل ما ثبت بالتواتر، فبيصير عند الإنسان قاعدة إنه ما تشمانع إن نرد ما ثبت بالتواتر. أليس هذا أصلا عقائديا؟ الأصل إنه كل ما ثبت بالتواتر فيجب عليك أخذه. إذا جوزت رد فرعية واحدة وجزئية واحدة ثبتت بالتواتر فإنه ربما ينسحب ذلك على بقية الفروع فتنفي كل ما ثبت بالتواتر أو كثير مما ثبت بالتواتر، فيقدح ذلك في دينك. فمن هنا رأى الإمام الطحاوي التنبيه على هذه المسألة، كما أن الإمام النسفي في العقائد النسفية نبه على نفس هذه المسألة. في آخر المتن أيضا قال: ونرى جواز وصحة المسح على الخفين. هل الإمام النسفي والإمام الطحاوي كانوا جاهلين بأن هذه المسألة ليست من العقائد؟ هل كانوا لا يعرفون أن محل هذه المسألة هو باب الطهارة من كتاب الصلاة مثلا في الفقه؟ مستحيل أنهم كانوا يعرفوا، صح ولا لا؟ فبعد ذلك حقيقة أنا أحب أقرأ لكم بعد هذا التمهيد اعتقد انه كافي للتساؤل الذي ربما يطرأ في ذهن بعض الناس، انه لماذا يذكر الامام الطحاوي هذه المسألة هنا. احنا نرجو ان يكون توضيحنا لأهمية ذكرها هنا انه في له حكمة لذكرها هنا. لاحظ كمال الدين البافورتي في شرحه على العقيدة الطحاوية ايش قال؟ إنما ذكر هذا اللي هو صحة جواز المسح على الخفين هنا ردا على أهل الرفض، يعني على الشيعة الذين على أهل الرفض، فإنهم أنكروا جواز المسح على الخفين. وهذا وإن كان من أحكام الفقه لكنه لما اشتهرت فيه الآثار ألحقه بالعقائد دفعا لإنكار المنكرين. قال أبو الحسن الكرخي: إني لأخشى الكفر على من لا يرى المسح على الخفين. نفس هذه العبارة كما قلت لكم آنفا مذكورة عن الإمام، منقولة عن الإمام أبي حنيفة. شفت وجه العلاقة بين ذكر الإمام الطحاوي هنا وبين كونها يصح ذكرها هنا يعني في العقائد؟ إذا كان أصول الدين هو القضية. نعم، في بالضبط، بارك الله فيك. وهذا نبهنا إليه لو تذكروا سابقا في أثناء شرحنا وتركيزنا على شرح مقدمته، لما حكينا ذكر ايش معنى ذكر وبيان وقول الامام على طريقه الامام ابي حنيفه وصاحبيه، ذكرنا ما مراده بهذا الكلام. في الحقيقه انا كتبت تعليقه صغيره هنا، قلت وبعد هذا التوضيح فان العجب يزداد من جراه السقاف ومزارعته إلى القول عند تعليقه على هذه الفقرة صفحة 646 من كتابه شرح العقيدة الطحاوية. قال، لاحظوا إيش قال عند قول الإمام الطحاوي ونرى المسح على الخفين إلى آخره. قال: لا معنى مثل معنى نحن، لا يوجد معنى، لا معنى لإيراد هذه المسألة في كتب العقائد. يعني فيش أي معنى، فيش أي مدخلية، لا يوجد أي مدخلية ولا أي علاقة لإيراد هذه المسألة في كتب العقائد. هذا كلام عجيب، كأنه بيحكي للإمام الطحاوي أنت غبي، كأنه بيحكي له أنت يا إمام طحاوي تفهمش إيش اللي بتحكيه. حاصل هذه المسألة هكذا، لما قال لا معنى أنا خصوصا اتعجبت، لأنه كل شراح الطحاوي ذكروا فائدة ذكر، يعني نبهوا وبينوا فائدة ذكر هذه المسألة وغيرها من المسائل في متن الإمام الطحاوي. ما هي واضحة، لأنه إحنا ذكرنا أنه يجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر، هذه مسألة فقهية ولا لا؟ أنه لا نحكم على أحد، هذه كلها مسائل فقهية. طب لماذا لم يعترض عليه في تلك المسائل أيضا؟ بعرفوا هذا المسألة معروفة، هذا المسألة مشهورة، فأن يقال لا معنى لإيراد هذه المسألة في كتب العقائد. لاحظوا إيش قال بعد ذلك: وإنما مكانها في باب المسح على الخفين في كتاب الطهارة من كتب الفقه وفي مسائل الفقه المجمع عليها، ما هو أولى أن يورده هنا لو قبلنا طرح أمثال هذه المسألة هنا. يعني كأنه بدل الطحاوي: يا طحاوي إذا بدك تذكر روح يا حبيبي، روح على مسألة على كتاب الفقه في كتاب الطهارة، أذكر هذه المسألة هناك. هذه أنا بعتبره قلة أدب ممن قالها في حق الطحاوي، خاصة مع اشتهار تفسير وتوجيه ذكر هذه العبارة في كتب شروح الطحاوية. لو ولا واحد نبه إلى فائدتها بحكي ربما مع حق، ما انتبهش، ولكن أي كتاب مذكور فيها توجيه وفائدة ذكر هذه المسألة، هذا اسمه استصغار لشأن وكلام العلماء، أنا لا أرى له أي تفسير غير هذا مع حبي للثقاف، للشيخ الثقاف، عشان بعض الناس ما يزعلوش. في بعض المسائل العقائدية كانت فيها أصول لا ما كان فيها أصول أخرى. بالضبط، ربما لا ينبه الآن إلى بعض المسائل في بعض العصور كان ينبه إليها وهي عقائدية، فإن واحد يجي يحكي هذا الكلام حقيقة أنه لا يجوز، والله أنه لا يجوز ولا يصح ولا يليق إلى آخر كلامه. لاحظوا إيش الإمام السكتزاني، سعد الدين السكتزاني، أنا نقلت هنا فقرة من كلامه في شرح العقائد النسفية قال في أثناء كلامه على مسألة التكوين، أثناء الكلام على مسألة التكوين وبيان الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية على هذه المسألة، ذكر بعض الأقوال لأئمة الماتريدية ظاهرها إنه كلام يعني لا معنى له، فنبه وذكر قاعدة أحببت أن أسردها عليكم الآن لمناسبتها هذا المحل. قال الإمام التستاني في مسألة التكوين صفحة 134 في الطب من الطبعة العثمانية لشرح العقائد النسفية، قال: ولكنه ينبغي للعاقل، لاحظوا مدى قوة هذا الكلام ومدى فائدة هذا الكلام، لكنه ينبغي للعاقل أن يتأمل في أمثال هذه المباحث ولا ينسب إلى الراسخين من علماء الأصول ما يكون استحالته بديهية ظاهرة على من له أدنى تمييز. يعني إذا واحد شاف ورأى، شاف من شاف يشوف من اللغة العربية، أصل موجود في اللغة العربية، إذا واحد رأى كلمة لأحد العلماء الأكابر ربما هو بعقله الكبير هذا الرائي ربما لم يستوعب محلها ولم يستوعب إيش فائدتها، لا يجوز له أن يسارع إلى الإنكار، يسارع فينكر على هذا القائل، لا بد له أن يتوقف ويقول ربما له محمل، ربما له معنى لم أصل إليه أنا. قال: بل يطلب لكلامهم محملا صحيحا يصلح محلا لنزاع العلماء واختلاف العقلاء. لاحظوا كيف هذا فيه احترام للعلماء. لما الإمام الطحاوي يذكر هذا المسألة لا بد أن يكون لها مدخلية، ليش يعني بيذكرها هيك هباء مثلا؟ لا والله ما بذكرها هباء. ثم أيضا قال الإمام الطحاوي بعد ذلك، قال: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، والحج والجهاد فرضان ماضيان مع أولي الأمر من أئمة المسلمين برهم وفاجرهم، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. مراد الإمام الطحاوي قال: حتى لو لم يوجد إمام عادل فهل يبطل ركن الحج؟ لا، يبقى واجبا. حتى لو لم يوجد إمام عادل هل يبطل ركن الجهاد؟ يبقى واجبا. بده يكون واجب على أولي الأمر، وهذه المسألة موضحها العلماء في أصول الفقه وفي مسائل في كتب بعض الكتب في العقائد وإلها محل تفصيل. يعني أنا حقيقة هذا الكلام كله أسقطته أثناء الكلام على مسألة القيام على الحاكم أو جواز عزله، شفت كيف؟ ولكن الجهاد ماضي، الجهاد لا يجوز أن يسقط إذا لم يوجد خليفة، والحج لا يجوز أن يسقط إذا لم يوجد خليفة، وإذا لم يوجد خليفة خاصة إنه كلام الإمام الطحاوي قال ماضيان مع أولي الأمر. أولي الأمر أعم من أن تكون على الخليفة فقط، أي واحد من أولي الأمر حتى وإن كان سلطانا ليس خليفة، حتى وإن كان سلطانا عادلا أو جائرا يجوز معه الجهاد. شوف كيف الكلام. برهم وفاجرهم، هذا الكلام لماذا ذكره الإمام الطحاوي؟ كي لا يقول بعض الناس انه في حالة عدم وجود ولي امر عادل فانه ينخرم الجهاد ويسقط، او ينخرم الحج ويسقط. والله سبحانه وتعالى اعلم. بالضبط، الحج والزكاة وكل ذلك. طب لماذا أدرج الحج مع الجهاد؟ ليس أدرج الحج مع الجهاد في نفس الكلام في نفس السياق، ونحن نعلم اتفاقا أن الحج لا يشترط له الخليفة، صح ولا لا؟ بل ذكر الحج لأنه عادة الحجاج إذا ذهبوا في رحلات لا بد أن يكون معهم أمير حتى ما يختلفوش مع بعض، وهذا هو الحاصل بالفعل، صح ولا لا؟ ولكن هل شرط الحج أن يكون مع القوافل الأمير؟ يعني واحد أراد أن يحج وحده هل حج باطل؟ ليس باطلا. واحد أراد أن يجاهد وحده هل جهاده باطل؟ من يقول أنه باطل؟ لا يستطيع واحد ان يقول انه باطل حتى يقوم الخليفة. بدك تجاهد، طب كيف نقيم الخليفة؟ صح ولا لا؟ كيف نقيم الخليفة اذا كان الجهاد لا يكون الا بالخليفة ولا يقوم الخليفة الا بالجهاد؟ ما بطل في خليفة، استحال ان يوجد ايش خليفة، ولكن هذا المعنى والله سبحانه وتعالى اعلم باطل. وايضا حقيقة السقاف هنا ذكر كلام كنت احب ان اذكره ولكن لن اذكره الان لضيق الوقت، وكلامه ايضا غير لائق ان يذكر في حق العلماء، لا يليق به ان يذكره هنا. لأقرأ لكم فقرة من كلامه حتى يتضح ما أريد أن أقوله. قال: لذا نرى أن هذا الذي قاله المصنف، هذا في الفقرة في في في صفحة 747 من كتابه، قال: لذا نرى أن هذا الذي قاله المصنف من الفقرة التي قرأناها سابقا رحمه الله تعالى غير صواب. غير صواب، صواب ليش؟ لأنه اعتقد السقاف أنه الإمام الطحاوي يشترط لتصحيح الحج وجود أولي الأمر، وهذا فهم عجيب. أنه السقاف يعني فهم أنه الإمام الطحاوي اشترط لصحة الحج أن يكون هناك وليا للأمر، ولا دلالة من العبارة على هذا المعنى، خاصة أنه الطحاوي نفسه فيه له كتب في الفقه ولم يشترط هذا الشرط فيها. طب إذا التبث عليك هذا الفهم هنا في هذه العبارة، أليس الأولى أنك تروح ترجع لمختصر الطحاوي، لمشكل الآثار، لمعظم كتب الإمام الطحاوي موجودة موجودة. قال: غير صواب، فضلا عن أن ما ذكره ليس مناسبا في أبواب العقائد، أيضا من نفس المدخلية. والظاهر أن الزمن، شوف كيف بيعلل لماذا، طيب إذا كان ليس صوابا وليس مناسبا لإدراجه في العقائد، طب لماذا الإمام الطحاوي ذكره؟ السبب عند الشيخ السقاف، قال: والظاهر أن الزمن الذي كانوا يعيشون فيه اضطرهم لقول ذلك تقليدا لمن كان قبلهم ممن أثر فيه الفكر الأموي ثم فكر الجبابرة العباسيين الذين نهجوا نفس النهج في هذه القضية. قال: والمكره له أحكام ولله في خلقه شؤون. كلام حقيقة صعب أن الواحد يحكيه في حق إنسان معاصر، صح ولا لا؟ كلام عجيب، كلام حقيقة صعب، أني أنا مجرد أني أسمع صعب، فإنه يثبت في كتب أصعب، وأنه يصرح فيه بكل هذه الجرأة برضو صعب، ألا ترون ذلك؟ والله أنه يعني لا يليق. والمكره له أحكام ولله في خلقه شؤون، هذا لله في خلقه شؤون لمين تحكيها يا شيخ محمود؟ للإنسان اللي بفهمش إيش، للإنسان اللي مفصل اللي بيحكي كلام بفهموش، بيحكي والله لله في خلقه شؤون. يعني هذه علة كلامك اللي أنا مش فاهم إله رأس من يعني أول من آخر، ربما يكون هذا الكلام له علة في علم الله سبحانه وتعالى، أما نحن لا نستطيع. هذا يقال للكلام، الكلام يقال هذا لمين؟ لمن قارب الجنون أو الهبل أو إلى آخره، لا يجوز. بعدين هذا المكره يعني كيف يكون مكره؟ الإمام الطحاوي كيف يكون مكره؟ كيف يكون مكره وهم لم يصرحوا في كتب الفقه التي هي 60 مجلد و 70 مجلد، لم يصرح بأنه الحج له يشترط له مثلا إمام أو خليفة، كيف يكون مكره؟ عجيبة. ثم قال رحمه الله أي الإمام الطحاوي: ونؤمن بالكرام الكاتبين وأن الله قد جعلهم حافظين، وهذا أمر مشهور ومذكور في القرآن الكريم. قال: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، وهذا أيضا مشهور ولا خلاف فيه من أحد من أي فرقة من الفرق الإسلامية. قال: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وبسؤال منكر ونكير للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. طبعا هنا لنا وقفة خطيرة في عذاب القبر. طبعا بالنسبة لأهل السنة لم يخالف أحد في عذاب القبر مطلقا، ونصوا على أن المقصود بعذاب القبر هو عذاب البرزخ، ولم يخالف أحد في أنه كما أن في القبر أو في البرزخ عذابا يوجد فيه نعيم أيضا، فيوجد في القبر أي في البرزخ عذاب ويوجد نعيم، هذا ليس محل خلاف عند أهل السنة. اختلفوا في بعض الأمور الجزئية، إنه العذاب هل هو واقع على الروح فقط أم على الجسد أم عليهما معا. الراجح والمشهور عند أهل السنة أنه عليهما معا، بعض العلماء قالوا على الروح، بعض العلماء قالوا على الروح، طبعا ما في حدا قال إنه على الجسد فقط، العذاب على الجسد فقط لم يقل به قائل. الخلاف على هذين القولين، وكل منهما محتمل والله سبحانه وتعالى أعلم. ولكن الذي أريد أن أنبه إليه، هذه كلها طبعا أمور مشهورة، الذي أريد أن أنبه إليه، الله أكبر الله أكبر، إنه المشهور عند كثير من الناس إنه المعتزلة ينكرون عذاب القبر، ولكن الصحيح إنه جمهور المعتزلة بل المعتمد عند المعتزلة هو إنه في عذاب قبر وإنه في عذاب برزخ، كما إنه يوجد في نعيم في القبر يوجد أيضا عذاب. ولم يخالف في هذا إلا واحد سماه القاضي عبد الجبار وهو مشهور عند المعتزلة، اسمه ضرار. ضرار هذا بيقول عنه الإمام القاضي عبد الجبار قال كان من المعتزلة ثم خرج منهم ووافق الجهمية، فكأنه يقول إنه إنكار هذا الرجل لعذاب القبر غير محسوب على المعتزلة، غير محسوب على المعتزلة ولا يجوز أن ينسب إليهم. هذا الكلام الذي أحببت أن أذكره. طبعا الشيعة يؤمنون بعذاب القبر، وسائر الطوائف الإسلامية تؤمن بعذاب القبر، ولا يوجد خلاف في عذاب القبر عند أهل السنة. لذلك يعني أعتقد إنه هذا الكلام يعني ليس هناك داعي أن نفصل فيه، لما أنه واضح. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين. اللون من الكيفيات، وكل أمر من الكيفيات فهو يزداد شدة وضعفا. أيضا الإيمان من الكيفيات، لأنه صفة نفسية راسخة، يجب أن تكون راسخة راسخة غير متزعزعة، ويجب أن الإنسان يسعى لجعلها راسخة مش طارئة في جوب تروح، فيجب أن يكون قابلا للزيادة والنقص. ليش؟ من باب أنه كيفية، صح ولا لا شيخ يوسف؟ من هذا الباب ورد الكلام عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله سبحانه وتعالى، إنه قال الإمام كما سيذكره الإمام الطحاوي بعد قليل أيضا، أهل يعني المؤمنون في الإيمان سواء، المؤمنون في أصل الإيمان سواء. إيش قصد الإمام أبي حنيفة رحمه الله؟ يعني الذي يؤمن به المسلمون هو واحد، كل المسلمين يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، ويؤمنون بالنبي، ويؤمنون بالملائكة، ويؤمنون بالقضاء والقدر وباليوم الآخر. لا يوجد واحد اسمه مؤمن ينفي واحدا من هذه الأركان، فهم سواء من هذا من هذا من هذه الجهة. ولكن الإمام أبو حنيفة مع هذا القول لا يقول إن إيمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كإيمان واحد من عامة الناس من كل الجهات، بل من هذه الجهة فقط، لأنه يعلم أن شدة إيمان وإذعان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر بكثير من إذعان أهل الأرض جميعا. هذا لا ينكره إنسان عاقل يعلم ما يقول، فلا يجوز نسبة هذا القول إلى الإمام أبي حنيفة ولا إلى مذهبه كما نسبه إليه المجسمة. بعض طوائف المجسمة نسبوا إلى الإمام أبي حنيفة هذه الشنيعة، وهذا الكلام باطل كما نص عليه أصحاب مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فسروا الإمام عندهم وعند إمامهم بهذا المعنى الذي ذكرناه آنفا. المعنى السابق الذي ذكرته من أن الإيمان يتفاوت شدة وضعفا ولا يتفاوت من حسب المتعلق به أو المؤمن به، هذا هو توضيح مذهب الأحناف في الإيمان، وهو مذهب أهل السنة. واضح الكلام إن شاء الله؟ قالوا أنه يقول أنه إيمان النبي كإيمان غيره، وإيمان كل واحد كإيمان الملائكة، وهذا لا يقوله إنسان مطلقا. ولكن أبو حنيفة لما نطق وقال إنه الإيمان في أهل الإيمان في الأصل سواء، قال من حيث المؤمن به، من حيث متعلقات الإيمان. سعيد الطائر بن عاشور في كتاب السنة النظام الاجتماعي كتب باب كامل سماه الإسلام حقائق لا أوهام، وبين إنه يعني حقيقة الإيمان راسخة في المجتمع المسلم، وبين علاقة هذا الرسوخ وأصل الرسوخ وتفاوته مع تقدم المجتمع إلى آخره. نجوز بعشر صفحات لكن يعني في هذه المسألة انت اللي نفيه يعني نرجع له بالتفكير ان شاء الله. سيدي منطقيا وعقلا يعني هل ثبت الاستقرار انه التوهج الناتج عن عباده معينه كذا يمكن الحفاظ عليه لمده طويله؟ يعني طبعا طبعا لابد من التفاوت والدرجة. لا لا لا، هذا يعني الحفاظ على درجه اليقين راجع لاجتهاد النفس. شوف كيف راجع لاجتهاد النفس، فكلما داوم الإنسان على الاجتهاد على العمل الذي يوصله إلى هذه المرتبة فإنه سوف يبقى في الزياد، وإذا أغفل بعض الأعمال فإنه لا بد إما أن يبقى في محله أو ينزل. لذلك الأنبياء قال العلماء الأنبياء لا يوجد في إيمانهم نقصان، بل هم لا يزالون في استمرار في الزيادة، لأن تعلقهم بالله سبحانه وتعالى أشد التعلق. وهذا التعلق وهذا الازدياد في اكتمال الإيمان يكون على حسب العلم الإنساني واستحضاره لله سبحانه وتعالى. فكلما زاد علم الإنسان لله بالله سبحانه وتعالى زاد حضور الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان، فيزداد شدة إيمانه إيمان الواحد بالله. وهذا راجع للوظائف القلبية والوظائف الأعضاء التي يجب أن يتحلى بها الإنسان المسلم. الملائكة أيضا لا يزيد إيمانهم ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص راسخ، لأنه إيمان ليس من جنس إيمان الناس الملائكة. أما الأنبياء فهو في الزيادة المضطرب. لذلك يعني أهل السنة قالوا إنه الأنبياء أفضل من الملائكة، خاصة أولو العزم من الأنبياء، يعني هذا تقريبا محل إجماع، وخاصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما أنه أفضل البشر أفضل المخلوقات على الإطلاق. إذا قال ولا نقول لا يضر مع الإسلام ذنب لمن عمله. هذا القول لا يضر مع الإسلام ذنب لمن عمله، هذا هو قول المرجئة. المرجئة هم الذين قالوا لا يضر مع الإسلام ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. يعني الإنسان إذا كان كافرا وعمل طاعات هل تنفعه هذه الطاعات؟ لا. كذلك قاسوا قياسا، المرجئة قاسوا قياس، قالوا إذا بما إن الإنسان الكافر إذا كان يعمل طاعات وهي لا تنفعه، كذلك يجب إن الإنسان المؤمن إذا عمل معاصي لا تضره. وهذا القول قول باطل بإجماع أهل السنة. أهل السنة يقولون صحيح الإيمان أصله في القلب، ولكن لا بد أن يتأثر بما يتلبس به الإنسان من أعمال قلبية و أعمال للجوارح كما وضحناه. إذا لا يجوز أن يقول واحد إنه لا يضر مع الإسلام ذنب لمن عمله. صحيح إذا كان قصده إنه ما دام الإنسان محققا لأصل الإيمان وهو التصديق الجازم الراسخ، فمية في المية إذا كان قصده إنه لا يضره بمعنى في النهاية لا يجب أن يخرج من النار فهذا حق، ولكن إذا كان قصده إنه لا يدخل النار أصلا فهذا باطل. إذا مشيئة الله هذا جائز ما في إشكال، ولكن إحنا بنحكي من دون كلمة مشيئة الله، بنحكي على أحكام ثابتة. إذا كان قصده إنه كل واحد حقق أصل الإيمان فلا بد أن يخرج مهما طال به الزمان من النار فهذا حق، نصت عليه الأحاديث كما سنذكرها لاحقا، منها ما ورد في البخاري ومسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وهذا وبعض الناس قالوا إنه هذا آخر أهل النار خروجا، فلا يبقى في النار إلا من منعه القرآن، فلا يبقى في النار إلا من منعه القرآن، يعني الكافر كفرا محضا. إذا الذي حقق في قلبه أصل الإيمان فهذا لابد أن يكون نهايته هي الجنة، ولكن لا يجوز القول بأنه لا يضر مع الإسلام ذنب، بل يضر، لا يضر مع الإسلام ذنب، هذا قول المشركين، قالوا لا يضر مع الإسلام ذنب كما لا ينفع مع الكفر إيش طاعة. ثم قال رحمه الله تعالى: ونرجو للمحسنين من المؤمنين ولا نأمن عليهم، يعني نرجو لهم الجنة ولا نأمن عليهم، لا نجزم لأحد بأنه في الجنة أو في النار، لأن هذا ليست من وظيفتنا وليس مما يمكن أن يتعلق به علمنا، فلا يجوز الجزم لأحد بالجنة أو بالنار إلا لمن نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أما خلاف ذلك فلا يجوز لأحد الجزم لا بالنار ولا بالجنة لأحد من الناس. قال: ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم، وسبيل الحق عليهم عندكم هيك كل هذه العبارة يعني كلام فيه تفصيل وتركيز على هذا المعنى الذي ذكرناه سابقا، انه لا يجوز الجزم لاحد بالجنة ولا بالنار، ولكن في نفس الوقت بما انه لا يجوز الجزم لواحد بالجنة ولا بالنار لا يجوز لاحد ان ييأس، لانه لا ييأس ايش الآية من روح الله الا القوم الكافرون، صح ولا لا؟ اليأس يفضي بالإنسان إلى الكفر، لأنه لاحظوا الإنسان إذا يأس، هل رأيت يائسا عاملا؟ كل الناس الذين ييأسون لا يعملون شيئا، لأنه إذا كان إيش معنى اليأس أصلا؟ هو القنوط، ويعني عدم التعلق بشيء، لأنه لا يعتقد بأنه شيء يمكن أن ينفع، وما كان هذا شأنه لا يعمل شيئا فإنه قطعا سوف يترك الإيمان فهو كافر، يكون كافرا. إذا شدة اليأس تفضي إلى إنكار الإيمان، حتى اليأس من الإيمان، وهذا باطل. وعلى ذلك يمكن أن يحمل بعض الأحاديث التي وردت في إنه الذي يقتل نفسه، الذي ينتحر، لماذا الإنسان ينتحر؟ لأنه بيأس من شيء معين. بعض الأحاديث نصت على إنه يبعث في النار يضرب نفسه بحديدة، اللي بنتحر بحديدة. بعض الناس فهموها إنه يكون خالدا في النار. بنقول قد يصح هذا الفهم، ليش؟ إذا كان هذا المنتحر يأس وأوصله يأسه إلى الكفر فهو فعلا يبعث في النار خالدا فيها، ولكن إذا لم يصل في يأسه إلى الكفر، أي إلى إنكار الإيمان أصل الإيمان، فهذا لا يكون كافرا بل يكون من الفاسقين. واضح الكلام إن شاء الله؟ كذلك الأمان، الأمن. صحيح أن الواحد إذا كان حقق الإيمان، حقق أقل قدر من الإيمان، فإذا بقي عليه ومات عليه فإنه في النهاية سوف يكون من أهل الجنة، ولكن لا يجوز لواحد أن يأمن على نهايته. صحيح ولا لا؟ لما ذكرنا سابقا من أن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، ولا يدري واحد منا ما هي خاتمته. ربما يعمل الواحد منا بعمل أهل الجنة سنوات عديدة وطويلة جدا، ثم يعرض له عارض فيكفر، هذه نفس بشرية. وربما يكون العكس، ربما يعمل واحد منا بعمل أهل النار أن يكون من الكافرين، حتى إذا عرض له عارض عرف الإيمان واطمأن به فآمن فمات فكان في الجنة. هذا صح ولا لا؟ فإذا لا يجوز الأمن ولا يجوز اليأس، ولكن أمر المسلم بين اليأس وبين الأمن، أمر المسلم بين الخوف وبين الرجاء، بين الخوف وبين الرجاء. إذا ازداد في رجائه بالله سبحانه وتعالى وتأمله بفضل الله فإنه يفضي هذا به إلى الأمان، وهذا لا يجوز. وإذا ازداد أيضا في خوفه من الله سبحانه وتعالى فربما يفضي به إلى اليأس، ولكن أمر المسلم كما نص عليه العلماء بين الخوف وبين الرجاء. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ما هو الذي يدخل العبد في الإيمان؟ كلمة التوحيد. طيب، إذا واحد قال وتلفظ بكلمة التوحيد وهو غير مصدق بها، هل يدخل في الإيمان؟ إذن ليس التلفظ بكلمة التوحيد هو الذي يدخل في العبد في الإيمان، بل ربما يكون الواحد أخرى ويؤمن فيدخل في الإيمان ولا يتلفظ بكلمة التوحيد. إذن الذي يدخل في الإيمان بالفعل وعلى الحقيقة هو التصديق الجازم والإذعان الراسخ والتسليم النفسي لما أنزله الله سبحانه وتعالى وأوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحقيقة الذي يدخل العبد في الإيمان، وتكون كلمة التوحيد دالة على ذلك، لأنه لا يمكن أن ينطق واحد، أو غالبا لا ينطق الواحد بكلمة التوحيد إلا إذا كان موحدا، إلا إذا كان من المنافقين. فهذا يجب علينا أن نعامله ظاهرا معاملة المؤمنين، لأنه لا يوجد دليل عندنا على أنه من المنافقين. الغالب والدليل الشرعي أخبرنا أن كل من نطق بكلمة التوحيد فهو من المؤمنين، ولكن يجب علينا أن نعرف أنه لا يمكن أن مجرد التلفظ بكلمة التوحيد أن تكون هي المدخلة في الإيمان، بل المدخل في الإيمان في الحقيقة هو الاعتقاد الجازم واليقين الراسخ بالله سبحانه وتعالى وبما أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله الكريم. واضح الكلام إن شاء الله؟ المرتد إشارة رب الدين كما قلنا، هل يرجع بإعتقاده؟ عيد سؤال الله. المرتد إذا اختلف في سنة الكفر، نعم، هل يرجع بإعتقاده الجاهل لأن ندم واستغفر ولا بدون كلمة توفيق يلزمه؟ يعني ممكن، ولكن أنت يجب عليك أنك تبقي حكمك عليه بالكفر ما دمت لم تسمع منه الرجوع، لأنه كيف تستدل على ذلك يعني كيف تستدل على إيمانه؟ هو في نفسه إذا كان مؤمن وأنت لم تعرف بكون مؤمن، عشان هيك حكينا بعض الناس كافر ظاهرا مؤمن باطنا، يعني عند الله سبحانه وتعالى مؤمن. ولكن العلماء ذكروا هنا مسألة دقيقة، إنه مثل هذا الإنسان إذا رأيته كفر وطارئ ويعني لزمت الحاجة إلى معرفة إنه هل هو رجع إلى الإيمان أم لا، لنفرض إنه في الحقيقة رجع في الإيمان كما وصفت الحال أنت في قلبه، فلما طلبنا منه أن يتشهد بالشهادتين رفض، لا لأنه ينكر الإله بل هيك عنادا حكى بالديس أطلق صد، هذا يحكم بكفره لعناده. شوف كيف ظاهرا وباطنا يحكم بكفره لعناده. ليش؟ لأنه لا يوجد هناك مبرر إلا لعدم التلفظ إلا الكفر، والعناد قد يكون سببا من أسباب الكفر. العناد قد يكون سببا من أسباب الكفر. مش مطالبين انت، لا مش مطالب طبعا، ما دمت انت رأيته مثلا بعد ذلك بيصلي وبصوم وبعمل وبيحكي لك السلام عليكم وكيف حالك، ولما تحكي سيدنا محمد بيحكي صلى الله عليه وسلم، خلاص هذا معناه دليل انه دخل في الايمان، لانه الاصل فيه انه مؤمن. فانت مش مطالب كل واحد سمعه كفر انه يحكي له اول ايش بدي اسمع تتشهد، لا، بالمجرد انه عمل اعمال المسلمين خلاص الاصل فيه انه رجع. طبعا هذه أعمال، الأصل فيه أنه مسلم وخروجه كان طارئ، ثم إذا رأيته رجع إلى أعماله السابقة الأصل فيه أنه إيش يكون قد تلفظ بها وإن لم تسمعه أنت، فلا يجوز لك شرعا أنك تحكي له بدي أسمعها. ولكن القاضي يجوز. القاضي يجوز له ذلك. هو من أحكي لك هو ربما يكون قد نطق بها وأنت لم تسمعه، فلا يجوز لك إنك تحكي له يا أخي ما بحكم عليك بالإيمان إلا بدي أسمعها منك. احكي له شو خطط فيه أنت. ولكن القاضي إذا رفعت هذه المسألة إليه له أن يجبر هذا الرجل على التلفظ، وإذا لم ينطق بها عند القاضي يحكم. أما أنت لا. بعديها حد غضب تقفل الله وراح أدنى من العصر وخلى العصر خلال الصلاة يتشهد. لكن هل يشترط أن يتشهد الكفر إلي نفسه يعني هل يلزمه تبرع من الكفر؟ شوف هذه المسألة فيها خلاف عند الأحناف. الأحناف اشترطوا التلفظ كما سنذكر بعد قليل بعد سطرين. الأحناف قالوا الإيمان عبارة عن أمرين، الأول هو التصديق الذي ذكرناه سابقا، والثاني هو التشهد. إذا انعدم واحد منهما لم يصح إيمانه. بناء على هذا القول لا يدخل في الإيمان إلا بالتشهد بالفعل. شوف كيف المسألة. بناء على هذا القول وهو قول السادة الأحناف لا يدخل في الإيمان بعد خروجه منه إلا بالتلفظ بالشهادتين حتى بينه وبين نفسه، بحيث أنه إذا لم يتلفظ لا يدخل. وضحت المسألة كيف؟ ولكن جمهور الأشاعرة قالوا التلفظ بالشهادتين ليس شرطا في الدخول، وإنما هو علامة عليه. وإنما هو علامة عليه، يعني أنا لما أرى الإنسان تشهد فإن هذا يكون علامة على أنه فعلا دخل في الإيمان، وليست نفس شهادته هي التي أدخلته. ليش؟ لأنه قد يكون تشهد في اللفظ وهو في الحقيقة كافر. شوف كيف المسألة بالتحديد. أنا الذي أقول به هو هذا القول، أما قول السادة الأحناف فهو قول قوي أيضا وقال به كثير من العلماء. ولأي إنسان أنه يتبنى أي قول من هذين القولين، ولكن يجب عليه أنه يعرف على أي قول مستند. الإمام الطحاوي اختار هذا القول اللي هو قول الأحناف كما سنعرف بعد قليل. طبعا 100% بنية السكون طبعا مش هيك. نعم المرتد. نعم ليس الكافر الأصلي. الكافر الأصلي يشترط عندهم حتى الكافر الأصلي لا يشترط. لا يشترط أبدا هذا بالنسبة له مش بالنسبة لنا. بالنسبة له كله احنا بنحكي بالنسبة له، لانه زي ما قلنا بالضبط احنا بالنسبة لنا بدنا اشي ظاهر. بارك الله فيك. جميل. ما دمت انت ما عرفتش علامة على دخوله إذ الأصل فيه آخر علامة دلت على كفره وتستصحبها. هذه حقيقة مسألة دقيقة. بعض الناس قد يستنكرون هذا القول، ولكن حقيقة لو الإنسان يفكر فيه يرى أنه هو الأقوى، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. نحن بينا سابقا ما هو الذي يدخل الإيمان بالتحديد، وبينا أنه ليس مجرد التلفظ هو الذي يدخل في الإيمان، بل التلفظ المبني على الإيمان. التلفظ المبني على الإيمان بحيث قلنا أنه لو واحد آمن ولم يستطع التلفظ هذا يدخل ولا لا يدخل؟ يدخل. إذن أقل ركن لا يمكن سقوطه ولا يمكن التغاضي عنه هو إيش؟ الإيمان، التصديق، مش التلفظ بذلك. لاحظوا الحديث المشهور الآن، بأقرأ لكم هذا الحديث حتى تطمئن قلوبكم، في صحيح الإمام مسلم عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحريقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله، يعني هو لحقه حتى يقاتله، كانوا في معركة بينهم. فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك، يعني شكيت في الحالة هذا، فوقع في نفسي يعني حدث نفسه انه هل طعني له كان صحيحا ام خطأ، خاصة بعد ان سمعه يتلفظ بالشهادتين، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلت؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. لاحظوا كيف، إنما قالها خوفا من السلاح. لاحظوا ماذا رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، يعني أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها عن خوف أم عن قصد حقيقي. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه سلم للصحابي، سلم لأسامة بن زيد، إنه فعلا إذا كان قد قالها عن خوف فهذا يجوز لك قتله، ولكن كيف لك أن تعلم إنه قالها عن خوف؟ الأمر الظاهر في الرجل إنه إذا نطق الأصل إنك تأخذ بظاهره هو الإيمان، ولكن إذا كان عندك بالغيب وعندك علم بالقلوب وعلمت إنه هذا منافق فوقتها يمكن يجوز لك إنك تقتله. لاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له إنه حتى لو قالها خوفا لا يجوز إنك تقتله، أو حتى لو قالها خوفا فهو بيكون داخل في الإيمان، لا، قال له: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم. لاحظوا كيف هذا الحديث قوي جدا ويدل على ما كنا نتكلم فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم. طبعا كل الأحاديث التي أشرنا إليها سابقا أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من حبة من إيمان أو من خردل أو إلى آخره من مثل هذه الروايات، تدل على أنه أصل الإيمان هو في القلب، أصل الإيمان هو في القلب. وهذه المسألة حقيقة أنها دقيقة، ويجب الإنسان أنه يحفظ عندما يتكلم بها بالضبط. والآيات يعني كثيرة جدا في هذه المسألة، كلها تدل على هذا القول، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وأن جميع ما أنزل الله في القرآن وجميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. يعني هذا هو الإيمان، التصديق والإقرار، هذا بناء على مذهب الأحناف، هذا بناء على مذهب الأحناف. طبعا هذا الخلاف أشار إليه صاحب الجوهرة، يمكن أعتقد معظمكم يعرف جوهرة التوحيد، ذكر الخلاف في الإيمان، ذكر الخلاف في إيش؟ في التلفظ بالإيمان، هل هو شرط لصحة الإيمان أم شطر منه، هل هو شرط أم شطر؟ كما قلنا سابقا الأحناف قالوا هو شطر منه، يعني جزء منه، بحيث أنه إذا انعدم الجزء انعدم الكل، يعني إذا واحد آمن بقلبه ولم ينطق بلسانه هذا بكون كافر، هذا عند الأحناف وعند بعض الأشاعرة. بعض الأحناف ومعظم الأشاعرة جمهورهم قال: التلفظ شرط لإجراء الأحكام، شرط لإجراء الأحكام الشرعية على الإنسان، وربما يتلفظ الإنسان ولا يكون في الحقيقة مسلما، ربما يتلفظ الإنسان ولا يكون في الحقيقة مسلما، بل التلفظ عبارة عن علامة نحن نعلم بها بواسطة هذه العلامة إنه الإنسان إيش دخل أو لم يدخل، ظاهرا ليس ظاهرا وباطنا، ظاهرا. وأما العلم بالباطن فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هذه المسألة التي أشرنا إليها قبل قليل، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالتقوى ومخالفة الهوى. لاحظ كيف عبر عنها بالتقوى، يعني بوقاية الله سبحانه وتعالى عن طريق اتقاء نواهيه وفعل أوامره، التقوى من الوقاية صح ولا لا، والوقاية من الاجتناب، من اجتناب النواهي وفعل الأوامر. ومخالفة الهوى، مخالفة الهوى، الهوى

فلك أن تستأنس به، ولكن أن تجعله حجة أصلية لا يجوز، كالحديث الضعيف، بل ربما يمكن أنزل منه درجة. شفت كيف؟ أصل النزول نازل، ولكن إنه هذا الذي نزل هو نفسه الموجود الآن، هذا لا يجوز أنك تعتقده. ليش؟ لأنه ورد في القرآن أنهم يحرفون كلام الله ويشترون بكلام الله بكلمات الله إيش؟ ثمنا قليلا. صح ولا لا؟ التحريف وارد وقطعي. قال: ونحن مؤمنون بذلك كله، ولا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله تعالى عارفين مؤمنين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. بعد صلاة المغرب كمان حتى ننهي هذا الكتاب إن شاء الله. نصلي المغرب هون شبعي يعني نطلع ونرجع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، آمين. في الأسبوع الماضي بدأنا في موضوع الصراط، وذكرنا مذاهب الفرق الإسلامية، بعض الفرق الإسلامية في الصراط، ورأينا عن طريق النقول من كتبهم المعتمدة أن جماهير الفرق الإسلامية تثبت الصراط بالمعنى الذي هو جسر ممدود يمر عليه المؤمنون. وبالنسبة للكافرين، في هناك بعض العلماء خالفوا فقالوا لا يمرون مطلقا على الصراط، بل يرمون من الموقف إلى جهنم مباشرة. أما أصل الصراط فقد أثبته جماهير الفرق الإسلامية، وهو المعتمد عند غالب هذه الفرق. بالنسبة للأشاعرة طبعا المعتمد هو وجود الصراط، المعتمد هو وجود الصراط، والخلاف فيه إنما هو خلاف في شكله، هل هو حاد، هل هو ضيق، أم هو واسع، هل هو طريق واحد أم طريقان. أما أنه هل يوجد صراط أو لا، فلا يوجد خلاف معتبر في بين الأشاعرة. وكذلك السادة الماتريدية نفس الشيء يقال بالنسبة لهم. أما بالنسبة للمعتزلة فقد رأينا كلام القاضي عبد الجبار من كتابه شرح الأصول الخمسة، قال إنه لا أعلم شيخا من مشايخ المعتزلة نص على أنه لا يوجد صراط، بل المنقول هذا القول منقول فقط عن مين؟ عن عباد. وهذا عباد انتقل من المعتزلة إلى الجهمية، وأثناء كونه في الجهمية صرح بهذه الفكرة، فهو قال القاضي عبد الجبار أنه لا يجوز أن ينسب نفي الصراط إلى المعتزلة، لأنه هو لا يعلم شيخا من مشايخ المعتزلة من نفى الصراط، لا يعلم شيخا ينفي الصراط من المعتزلة. وأما بالنسبة للشيعة فقد نقلنا عن نصير الدين الطوسي من كتابه التجريد، وشارحه جلال الدين الحلي أيضا من نفس الكتاب، شرح لنفس الكتاب، وهو من الكتب المعتمدة عندهم. ونقلنا عن الطوسي أيضا صاحب كتاب الانتصار، الاقتصاد في الاعتقاد، نقلنا عنه أنه ينقل عن الشيعة قولين، بعضهم يقول أن المراد بالصراط هو الأدلة الهادية إلى طريق الجنة، وبعضهم يقول أن الصراط هو جسر. ونقلنا كلام للشيخ السبحاني جعفر السبحاني، وهو من مشايخهم المعتمدين في هذا الزمان، ينص صراحة على وجوب الصراط، وأنه هو الظاهر من النصوص، وأن هذه النصوص غير قابلة للتأويل إلى معنى آخر لتضافرها على هذا المعنى الذي هو الجسر. ونقلنا أيضا كلاما للسالمي من كتابه مشارق العقول، من كتب الإباضية المعتمدة ينص فيه أيضا على وجود خلاف بين الإباضية في وجود الصراط. فنقل عن كثير عن بعض علماء الإباضية القول بوجود الصراط. حاصل ما توصلنا إليه بعد كل هذه النقول في الأسبوع الماضي أن إثبات الصراط بمفهوم الجسر مع غض النظر عن صورته وهيئته، هل هو واسع أو ضيق، ما هو شكل الصراط، هذا الأمر تقريبا محل اتفاق بين سائر الفرق الإسلامية، لأن جماهير الفرق الإسلامية قالت به، ومن لم يقل به لم يقل باستحالته، وتوقف فقط في أن هذه النصوص هل هي ثابتة أو غير ثابتة. والذي نفى كون الصراط جسما هو الأقل بعد هذا الكلام الذي لخصناه قبل قليل. الآن إن شاء الله نكمل موضوع الصراط وسنحاول الاختصار ما أمكن، فنقتصر على مجرد ذكر بعض الأدلة التي استدل بها العلماء على إثبات الصراط من القرآن ومن السنة، ولن نناقشها بتفصيل لأنه لو ناقشناها لن ننتهي في شهور، والمقام لا يناسب أن نناقش كل دليل بعينه، فلذلك سنكتفي بذكرها إجمالا ونذكر بعض ما قيل حول هذه الأدلة من كلام بشكل مختصر بتوفيق الله سبحانه وتعالى. والخطوة الأخيرة في موضوع الصراط هو مناقشة من أنكر الصراط، وذكر أدلة من أنكره دليلا دليلا مع الرد عليه وتوجيه الأدلة التي هو احتج بها. وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام على الصراط بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فالآن سنشرع في ذكر بعض الأدلة على إثبات الصراط. فنبدأ بذكر الآيات التي احتج بها العلماء على إثبات الصراط. طبعا ذكرنا لكم قبل الشروع في ذكر هذه الآيات أنه لا يوجد نص صريح جدا في القرآن في إثبات الصراط، ولكن هناك إشارات في القرآن إلى إثبات الصراط. فنحن قلنا أن هذه الإشارات التي تحتمل الصراط وتحتمل غير الصراط، تكون أكثر ما يقال فيها أنها لفظ محتمل، لفظ مجمل يعني، والإجمال قد حددته الأحاديث الواردة في السنة. هذا أكثر ما يمكن أن يقال في هذه الآيات، هذا على فرض تساوي الاحتمالين في نفي وفي إثبات الصراط حسب ما يفهم من الآيات القرآنية. من أوائل الآيات التي احتج بها بعض الناس على إثبات الصراط قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم في سورة الفاتحة. هذه الآية احتج بها القاضي عبد الجبار في كتابه المغني على إثبات الصراط، وذكرنا سابقا أن هذا الاحتجاج ليس قويا بل هو ضعيف جدا، لأن قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم بعيد عن أن يراد به الصراط بمعنى الجسر عليكم السلام. ولكن على كل الأحوال القاضي عبد الجبار وهو من المعتزلة احتج بهذه الآية على إثبات الصراط، وذكرنا سابقا كما قلنا ضعف استدلاله بهذه الآية على المطلوب. من الآيات التي احتج بها العلماء على إثبات الصراط قوله تعالى في سورة المؤمنون وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. طبعا هذا قد يفهم منها أنهم ناكبون عن الصراط بمعنى الصراط المنصوب على متن جهنم، ناكبون أي منحرفون أو ساقطون أو غير متماشين مع الصراط. وقد يفهم من الصراط المذكور في هذه الآية الصراط بمعنى الأدلة التي نصبها الله سبحانه وتعالى إلى طريق الحق. فإذا انحرف الإنسان عن الصراط بأي مفهوم من المفهومين السابقين فيكون قد وافق مضمون الآية وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. قد يفهم منها كما قلنا الصراط بمعنى الجسر، وقد يفهم منها الصراط بمعنى الأدلة الدالة على الحق، ولكن دلالة هذه الآية على الصراط بمعنى الجسر ليست قوية، دلالة هذه الآية على الصراط بمعنى الجسد ليست قوية مع احتمال ذلك. مع احتمال ذلك من الآيات التي احتج بها العلماء أيضا على الصراط قوله تعالى في سورة ياسين: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، في سورة ياسين. هذه الآية حقيقة دلالتها على الصراط أقوى من دلالة الآية السابقة على الصراط. دلالة هذه الآية على الصراط أقوى من دلالة الآية السابقة على الصراط، لأن الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع من سورة ياسين يتكلم على حالة الكفار يوم القيامة، يتكلم على حالة الكفار يوم القيامة. أما في الآية السابقة يتكلم بشكل عام: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. فهذه محتملة المعنيين السابقين. أما هذه الآية: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. قبل هذه الآية إيش الآية اللي قبل هذه الآية؟ اليوم نختم على أفواههم، اليوم يعني بمعنى يوم القيامة. إذن حالة الكلام في هذه الآية هو يوم القيامة: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكتبون. بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. فاستبقوا الصراط يعني تسابقوا إلى الصراط فأنى يبصرون الطريق إليه. كثير من العلماء قالوا: لا، ليس المراد هذا، ليس هذا المعنى هو المراد من هذه الآية، بل المعنى المقصود من هذه الآية وإن كانت دلالتها أقوى من الآية السابقة على المطلوب كما ذكرنا، إلا أن بعض العلماء قالوا أن قوله تعالى فاستبقوا الصراط أي إنهم تعجلوا في الدنيا إلى انتهاء الطريق، طريق الضلالة، فأنى يبصرون، يعني أنهم ضلوا في الطريق في الحياة الدنيا فأنى يبصرون طريق الهداية وأنى يبصرون الجنة في الآخرة. يعني كيف يبصرون الجنة وكيف يبصرون النعيم وقد ضلوا في الحياة الدنيا؟ هذا احتمال، ولكن والله سبحانه وتعالى أعلم أن هذه الآية دلالتها على الصراط أقوى من دلالة الآية السابقة. ونحن كما قلنا في أول الكلام أنه لا يتوجد آية صريحة في الدلالة على الصراط في القرآن الكريم، ولكن إشارات القرآن المتتالية إلى الصراط مع احتمال إرادة الصراط الذي بمعنى الجسر، مع ورود الأحاديث الكثيرة في الصراط، مع ورود كلمات من العلماء، يعني أكثر علماء الأمة نصوا على وجود الصراط، كل هذه قرائن كافية عند الناس لإثبات الصراط. بمجموع هذه القرائن والظروف تكون كافية لإثبات الصراط، خاصة الأحاديث كما سنتلوها بعد قليل. وأيضا احتج العلماء بقوله تعالى في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها. هذه الآية دلالتها قوية جدا أيضا على الصراط. ليش؟ لما وردت من الأحاديث في تفسير هذه الآية إنه وإن منكم إلا واردها. بعض الأحاديث الواردة في الصحاح وردت إنه وإن منكم إلا واردها يعني على الصراط، وإن منكم إلا واردها يعني يوم تمرون على الصراط، كما سنأتي إلى ذكره بعد قليل. هذه الآية من أقوى الآيات بالاعتبار بالحديث الوارد، لأن الحديث يفسر الآية أو يوضح مجملها كما تعلمون. حقيقة هذه هي الآيات التي احتج بها العلماء على إثبات الصراط، وكما ترون لا يوجد نص صريح في هذه الآيات على إثبات الصراط، ولكنها بالاعتراض بالأحاديث الواردة في تفسيرها تكون دلالتها على وجود الصراط قوية. ولا يلزم كما سنرى بعد قليل، ولا يلزم لإثبات الصراط أن يرد نصا صريحا في القرآن، أن يرد نص صريح كان يقال ان هناك صراط ممدود على متن جهنم او ما الى ذلك بهذا المعنى. لا يلزم ان يكون هذا الكلام ورد في القرآن، بل اذا ورد في القرآن الاشارة اليه وورد في السنة تفصيله يكفي هذا في وجوب الاعتقاد به، والله سبحانه وتعالى اعلم. يعني الذي ينكره لا يكفر الا اذا اقيم عليه الدليل انه الصراط متواتر ولو تواترا معنويا، فان قدح في تواتره فلا يكفر، هذا معناها. ويعبر عنه انه ليست من اصول العقائد بل من فرعياته. بعض الكتب، عشان هيك انا استدركت بعض الكتب، بعض العلماء يقولون انه يكفر من ينكر الصراط بناء على ثبوت تواتر الصراط معنويا بالاحاديث كما سنذكره ايضا بعد قليل. اذا هذه هي مجموع الآيات الواردة في التي احتج بها العلماء على إثبات الصراط، وكما قلنا لكم لم يحتجوا بها لمفردها بمفردها، بل احتجوا بها بالاعتقاد بالأحاديث الواردة التي سنذكر بعضها الآن. طبعا الأحاديث الواردة حقيقة يعني أكثر من أن تحصر خاصة في الصراط كثيرة جدا جدا، وليست عبارة عن حديث أو حديث أو حديثين أو ثلاثة، بل هي كثيرة جدا. أنا الذي حصرته يعني الذي ذكرته هنا حوالي 20 طريق لحديث، وكل حديث مروي في أكثر من كتاب من كتب السنن، وأكثر هذه الأحاديث نص عليها إما واحد أو أكثر من واحد من حفاظ الأمة أنه صحيح. أكثر هذه الأحاديث التي نذكرها الآن نص عليها إما واحد أو أكثر أنها صحيحة. فالآن إن شاء الله لن نستطيع أيضا أن نقرأ جميع هذه الأحاديث، بل سنقتصر على قراءة موضع الشاهد من الحديث مع ذكر من الراوي وأي عن أي صحابي روى، وذكر إذا هناك أكثر من واحد خرج هذا الحديث لطول هذا الموضع. من الأحاديث الدالة على إثبات الصراط ما رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة في الحديث الطويل، وهو حديث الشفاعة. هذا حديث معروف يعرفه كثير من الناس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. هذا المقطع جزء من الحديث هذا الذي سنقتصر على قراءته من هذا الحديث، وفيه موضع ذكر الصراط ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، وهذا الحديث طبعا رواه الإمام البخاري. طبعا بعض الناس كما سنذكر بعد قليل عند مناقشة حجج من أنكر الصراط قال إن هذا الحديث فيه أمور لا يمكن أن تعقل، منها إن الله سبحانه وتعالى يتصور بصورة ويأتيهم ويتبعونه إلى آخره مما ذكرناه في أثناء الكلام على الإسراء والمعراج. ولكن نحن نقول الآن بشكل مجمل أنه لو ثبت هذا الحديث وثبتت هذه الكلمات التي هي محل اعتراض هذا المعترض، فإنه يمكن تأويل هذه الكلمات التي هي محل اعتراض على محمل سليم. فإذا أمكن تأويلها كيف يجوز رد الحديث جملة؟ طيب إذا لم يمكن تأويلها وسلمنا معه انه لا يمكن تأويل هذه المواضع تأويل هذه الكلمات على محمل صحيح، لو سلمنا معه انه لا يمكن ذلك بالمرة، كيف يجوز لنا ان نرد حديثا كاملا لمجرد وجود ايش كلمات معينة فيه، خاصة انه هذا الحديث ورد من طرق اخرى فيها ذكر الصراط وليست فيها تلك الكلمات المستشمعة. اذا كل الطرق من هذا الحديث ورد فيها ذكر الصراط، ولكن بعض الطرق ورد فيها أن الله سبحانه وتعالى يتصور، وبعض الطرق ورد فيها أن الله سبحانه وتعالى لا يتصور. لو سلمنا أنه لا نستطيع تأويل الأحاديث التي ورد فيها نسبة الصورة إلى الله سبحانه وتعالى، لو سلمنا وهو غير مسلم، فكيف نقول كيف يجوز أن يرد الحديث بكامله وقد ورد الحديث هذا من طرق أخرى وليس فيها ذكر الصورة ولا ذكر المكان لله سبحانه وتعالى، وورد فيها أيضا إيش الصراط؟ إذا المقطع من الحديث الذي يتكلم عن الصراط ثابت، وغاية ما يمكن أن يقال إنه الاضطراب والشذوذ حصل في تلك المواضع التي هي محل الاعتراض. فيرد إذا أريد أن يرد ترد تلك المواضع التي هي محل الاعتراض، ويبقى سائر الحديث على ما هو عليه. هذا هو الطريق الذي يكون مضطردا مع طرق الجمع والترجيح وطرق النظر في الأحاديث، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا الحديث أيضا رواه الإمام الحاكم في المستدرك بلفظ فيه بعض الاختلاف إلا من جهة الصراط، فهو متطابق مع ما ذكره الإمام البخاري هنا، ورواه النسائي في السنن الكبرى، والترمذي عن أبي هريرة، والإمام أحمد في مسنده أيضا. هذا الحديث الأول كلها عن أبي هريرة. ثانيا في صحيح الإمام مسلم عن أبي عاصم يعني محمد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد الفقير قال كنت قد شغفني رأي من رأى رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، قال فمررنا على المدينة فإذا جابر ابن عبد الله فإذا جابر ابن عبد الله يحدث القوم جالس إلى ثارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث طبعا في صحيح مسلم. قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين، قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. هو إيش بحكي؟ كنت قد أعجبني رأي من رأي الخوارج. إيش الخوارج بيقولوا؟ إنه من دخل النار فلا يخرج فيها. هذا الرأي هو الذي أعجب هذا القائل، هذا الذي روي عنه الحديث. فذهب هذا إلى المدينة ليسمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى جابر ابن عبد الله يحدث القوم يحدث الناس عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فحدثهم من ضمن ما حدثهم إن بعض الناس الذين يدخلون النار يخرجون منها. فهذا الرجل قال له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تقوله وهذا الذي تقوله يعارض القرآن، إنك من تدخل النار فقد أخرج.